بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب خروج النار، باب دې په بیان دی کې چې د قیامت نمخ کې به یو اور روزي، یو اور برا ښکارا او را سرګن شي. وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحفر الناس من المشرق إلى المغرب. أنس رضي الله عنه نبي الإسلام فرمائلي إذا قيامت فأولنو نخو كدادا يؤور بدزم في نروزي چه خلق برا جمع قيد مشرق نرواح لتر مغرب فوري. إمام قرطبي رحمة الله عليه فأت تذكره كوي دا اور په مدینه منوره کې راښکاره شوی و. د دې نه مخکې یو زلزله راغله د اربعا په شپې باندې، د شورو د بود ورځې په شپه، او دا 654 هجري وه، او تر 100 عصرو پورې دا اور بلېدو د ځمکې نه یو آتش فشار راوتو، برقان چې ورله په عربۍ کې وایي. او دومره تیز اورو چې تر شام پورې د دې هغه رڼا رسېده، لکه وروسته حدیث کې براشي نبی علیه الصلاة والسلام وایي د قیامت نه مخکې د حجاز د ځمکې نه داسې یو اور به راوځي چې شام کې کم بصرا خار دی چې دا زرګونه کیلومتره د مدینې او د حجاز نه لرې دی، نو د دې هغه رڼا به هغه ځای له ورسي، او د اوښانو هغه سټونه به د دې د رڼا د وجې نه هلته ښکاري. د پاغه دې کې دا اور بیا خلکو محسوس کړل دی، او د دې رڼا یې لیدلې د پښام کې. امام نووي رحمت الله علیه وی تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع اهل الشام، دا خبر د اهل علم په منځ کې متواتره او ثابته ده چې دا اور شام والو کتلې تم چې په مدینه منوره کې اوس هم داغه اثرات شته. دومره تیز اور بل شوو چې غرونه ویلې کړي، لکه اوس پنه چې په اور ویلې کیږي، نو په دې اور سره غرونه ویلې شوي را بيدلې دي، او د خپل ځای نه 100 کیلومتر مدینه طرف لراغلي دي، او بیا چې کړه دا اور بن شوی نو کاني په ځای ولاړ دي، او داغه نه یو ډېر شکل جوړ شوی سوځېدلې کاني پراته دي. او مدینه کې یو ډېر د عقول دې مورلوي باران چې وشي ډېر، نو د مدینې غټولې په پاغې کې را جمع کیږي چې په زرګونو لکونو لیټر په پاغې کې راځي. او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز. قامت بتراغ را نشي چې داغې نمخ کې به د حجاز د ځمکې نه یو اور روزي، تضيع اعناق الابل بمصرا، چې روحانه کوي باغ سټونه د اوښانو په مصرا خار کې چې دا په شام کې دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن ينحسر عن كنز من ذهب. عن قريب دا شداد دريائي فرات، الفرات كلا كم سمندر دي راخ كاربك دي خزاني دي سروزرو، حسر فمانا دي انكشاف، أن ينحسر عن كنز، ان ينكشف عن كنز من ذهب. عن قريب ده دريای فرات راخ کارب کی خزانی د سرو زرو، فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا، څوک چې ډېر حاضر شو موجود وي هغه ځای کې نو ډېره دي سره اخلي نه ځکه په دې سره امتحانات او هغه ازمایښونه راځي د دې د وژنه په خلکو کې فتنه او قتال راشي په دې باندې بجنګيږي نو ځان دې په فتنه او قتال کې څوک نه مبتلا کوي چې د دې نه راواخلي. قال عقبه حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابو زناد عن الارجع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال يحسر عن جبل من ذهب جبل فرات بوچی او د غرونو د سروز او ډيري غرونو په پخروزي. باب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد يعني ابن خالد قال سمعت حارثة بن وهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي زمان خيراتنا كوي زردتي يوداسي زمان براحي يمشي بصدقته تيوكس بخب الخيرات وصدقوني فلا يجد من يقبلها نسوق بنموي سلا خيرات وصدقتي تنقبولكي ثم ربار سدير شيء قبلول والي بسوكني. قال مسدد حارثة وهو عبيد الله ابن عمر لأمه مسدد ويش لا حارثة كم جو فهديث كي ذكر شو حارثة ابن وهب داد عبيد الله ابن عمر دمور دا طرف نارورو. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان قامت بتراغي قائم نشي ترديش يودول جماعة ند مسلمان فخبل منك جنگ بكي تكون بينهما مقتلة عظيمة جدديد وارو فمنسك يو عظيم جنگ بي اولا جنگ دا علی و دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما فمنسکر آغلی و لکمخ کی حدیث تر لطیر شو 6935 نمبر دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر خپل صحیح کی مختصرن زی پر زی ذکر کرے سج جملہ پر یوزے کی سج جملہ پر بلزے کی کتاب العلم کی 85 نمبر کتاب الاستسقاء کی دلی و جزی ذکر کرے 1036 نمبر دارنگم پری کتاب الفتن کے مخدر لطیر شو 7061 نمبر بانی دعواهما واحدة چیز دی دوار اڈلو دعوة بیوی ہر یو بد اسلام دعوة کئی ہر یو بوی چیز پر حقائم وحتا یبعث دجالون کذابون او تردی چرا پور تبکریشی خکار بکریشی دروغجن دجالان قریب من 30 چی تقریبا دیر شو پوری بئی كلهم يزعم انه رسول الله هر یو بده نبوت داوه کوي وحتى يقبض العلم علم با مقبوض شي قبض بکړي شي خلکو نو علم واغست شي علم به څنګه قبض کیږي د چا د سینونه الله روباسي نه بلکې په موت د علما او سره په مرګ د علما او سره به د علم قبض کړي شي وتكثر الزلازل زلزلې بډېرې شي ويتقارب الزمان زمان بران ازدی شي خیر او برکت به تکور ته شي کال به میاشت زیل راشي میاش به دافتی زیل افته درز زیل لکه او شګوري فلونه او میاشت داسې تیریږي لکه د سترګو رف وتظهر الفتن فتنه بخکار شي ويكثر الهرج وهو القتل القتل هرج بس يواشي د دین مراد قتل قتال نه یو بل مسلمانان وجني وحتى يكثر فيه المال فيفيض مال بدوم رڑے شی چی سم را بئی گی با حتی یهم رب المال من یقبل صدقته تردی چی غم جن بکی دو مال غم مالک لر آغا سوک چی دو صدقہ و خیرات نکبول گی دی خبری بدے پا غم کی اچولی غم جن بئی چی دا خیرات و صدقہ بران سوک کبول کی کنا وحتی یعرضه فیقول الذی یعرضه علیه دی بدا اقبل صدقہ و خیرات پیش کئی وکم کس له چې پیش کوي هغه بور لوي لا اربلی فی تمام پدې کې سہاجت نشته مال ضرورت نشته بل چاله یوسا وحتى يتطاول الناس في البنيان فخر مقابلي بشورو کې خلق په آبادو کې وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ترې چې یو سړی به دبل مسلمان دبل قبر باندې تیریږي نو دې وای کاش چې د پځې باندې قبر کې ځوې دنیوي غم به د آخرت څخه فکر بني وحتى تطلع الشمس من مغربها نوربد مغرب نروخيجي فإذا طلعت وراها الناس أجمعون فذلك فذاك حين قال سداد مغرب نروخيجي وخلق تونغوري ودابع وقتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا بنور كيه نفس إيمان دني إذا مخيني إيمان نورونه او د مخینه په ایمان کې سنیک عمل نو کړي ولا تقوم النساء وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما خامها قائم بشي قیامت او یو دو کسانو په خپل منځ کې د کپڑے اغتان خور کړي د اغسطو او د خرصول د فارتان بور لخی خور کړي به ګوري به چې قیامت به پیراشي فلا يتبايعانه ولا يطويانه مده به خپل بیع پوره کړي او نه به دا تان را غون کړی چې قیامت به داسې اچانک او ناګهانه راشي ولا تقوم النساء وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه قیامت به خامخا قائم شي او سړی به روانې کړی وي د خپلې لمګې وخې غپي نو لا به سکلي ري ښکاک لبور للالا ناس مي بچو لبه نه وړي چې قیامت به قائم شي لوخه به لاس کې پاتې شي ولا تقوم النساء وهو يلوت حوضه فلا يسقي فيه خامخا قیامت به قائم شي یو سړی به د اوخانو او د زناورو لپاره حوضونه جوړ کړي اخورونه به جوړ کړي چې په دې کې به دا اوبه کوو او دې به دغه حوضونه او د دې اخورونه پلسترکۍ لیوي به لا تیلوتو په معنا د لیولو سره راځي په دا به لا تیار شوی ني په دې کې به لا اوخان او خپل ساروي بکړي ني تر دې چې قیامت به قائم شي داسې ناګهانه او اچانک برادی ولتقوم النساء وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها او خامها قیامت بدا سی حالت کی قائم شي او کسب نوړی دی خلی لرا پورته کلی لا بیر نوړی خوړی چې قیامت بیر شي نو قیامت نو مخ خلاف فتنی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کی قتل قتال وی دروغ او مستخان برا سرګن شي چې د نبوت داوا وکړي علم وکم شي زلزلي بډېر شي د زمانی له بخیر او برکت لر شي مال بدوم رډېر شي څوک به قدرې نه باب ذکر الدجال تمام د بیان د ذکر د دجال کې مسیح الدجال بسرګن دیږي او د اوسنه د پیدارې په یو جزیره کې تړل شوی دی باندې وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن حمامة ما سأل احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر ما سألته والنبي الاسلام ده الدجال بارك دبر ډیر تپوس بل چانه کړه لکما چې کړه وانه قال لي والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرمایلی ما يضرك منه قال سندر نظر کيده الدجال چې دبر ډیر تپوس کې قلت انهم يقولون ان معه جبل خبز ونهر ماء وما ورلو جدا خلق وي ان دي دجال سربا دروټو او د ډوډو یو غري او د ابو یو نهن او نهر بو یو سره د ابو قال انه اهون على الله من ذلك النبي كريم صلى الله عليه وسلم اذا دجال فالله باندي اسان دي سپک دي د دې خبرې چې غري مؤمنان گمراهي او د دې گمراهي لپاره د سبب جوړ شي اګه دا قوت او طاقت ور سرهشتا او هغه سپک دی په الله باندې چې کوم خاص بندگان دي مؤمنان دا غته گمراهی نه و اصل ساتي غي هغه گمراه کول نشي فبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهي بن قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال عبد قال ابو عبد الله وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعور العين اليمنى كانها عنمه طافئه پدې خيسترګ باندې هغه کاړه ده ته به کدا د انګورو هغه دانه چې د غونچک نه وروتي او یا د طافیه تر معنا ده چې پاغي باندې نظر نه لګي به نظر ای بعض روایتو کې راغلي چې په غسسترګ باندې وایي او هغه روایت ثابت نه دی محفوظ روایت ده چې پدې خيسترګ باندې باندې کاړه ای د حدیث بار بار مخکې تیر شوی کتاب الانبیاء کې در لتی 3439 نمبر وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحيه المدينه ترجف ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر ومنافق فاخر سوره حج فاخر کتاب الحج کی در لذا تیر شوه ده 1881 نمبر وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان حديث ابن الله المديني بفضائل في تيرشوه باب لا يدخل الدجال المدينة 1879 نمبر رواية يوزر التسوى يوكم أتيايم وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وي چې په بصره کې دا روایت ما د ابو بکر رضی الله عنه اوریدلې وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسار قال حدثني سعد بن ابراهيم عن ابيه عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل المدينه رعب المسيح لها يومئذ سبعه ابواب لكل باب ملكان مخينه حديث ده دجال به مدینه لدن نکیده نشی ده دیگه رعب و یرب پزلو کیوی ده مدینه به پده غرز بانده و لاری و دروازی هر دروازه که بدو فرشتی و لاری و بهی قال حدثنا عبدالعزیز ابن عبدالله قال حدثنا ابراهیم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله ان عبدالله ابن عمر قال قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال انی لأنذرکموه وما من نبي الا وقد انذره قومه ولكني ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه انه اعور وان الله ليس باعور دي بزان لوي چې تاسو رب تاسو رب اعور نشته کې دی او دغه اعور د کانا د پسترګبانی دا روایت هم تاسو له 3337 نمبر باندې تیر شوه وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اتوف بالكعبه فاذا رجل ادم ثبت الشعر ينطف او يهراق راسه ماء قلت من هذا قالوا ابن مريم ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسيم احمر جعد الراس اعور العين فأن عينه عنبة طافئة قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قتن رجل من خزاعة رجل من خزاعة خزاعة قبيلية وسليو عبد العزى نمو عبد العزى ابن قتن فدا دجال دا وبشان سليو الحديث امتاز لمخي ترشوه 7024 نمبر كتاب التعبير فيه دارنگ 5202 نمبر باني وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنه الدجال كتاب الاذان كذا روايه ترشوه في باب الدعاء قبل السلام كي 832 نمبر وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا الذي دجال سببه ببي أور ببي فناره ماء بارد وماءه نار نزداغ أور بيخي ببي أو جكبي أبري غب أوروي حديث 3450 نمبر ما نتير شوي قال أبو مسعود رضي الله عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر ده حديث مخي 3337 نمبر واني تشوي فيه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين باب لا يدخل الدجال المدينة دجال بمدینی لنشی دنکی دے دے متعلق روایاتم تصلحو المخی تیرشوی مصنف رحمت اللہ علیہ دوبارہ ذکر کئی ذکر دا فتن سر تعلق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم فتنی یادی کڑی رازی با تو دجال پاگی کی عظیم فتنہ دا ذکر پر کتاب کی ذکر کئی ورنکم احادیث جدلت ذکر کری دا طول المخی تیرشوی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا سعيد قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به انه قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينزل بعض السباخ بعض خورناك ازمك لولارشي التي تلي المدينه مدني سرخواكلا فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته فهل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. أحاديث مخي ترشو 1882 نمبر نمديني بفضائلوكي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة المديني فلا ركب ملائك ولا لي لا يدخلها الطاعون ولا الدجال فعون ودجال دي لذنكي دي نشي ده حديث مخي سلطير دي ففضائل ده مدينة 1880 نمبر وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن فتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها دجال ومدينة لراشي وشيش بكي شرادن نشي ملائك بوغوري جد مدينة حفاظة وسوكي داري كي فلا يقربها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله الدجال والاخوال نشرات له وطاعون نشرات له قدر الله خوفشي باب ياجوج وماجوج باب ده بيان ده ياجوج وماجوج كي كلام ده ادم عليه الصلاه والسلام اولاد كي راضي ليافس ابن نوح اولاد له وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا نبي الصلاة والسلام ذكر يوزل فيرى وقبراها ورد النشو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب عرب الذي هلاكت بلا غشرنا كراني زده شوه فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه ننوي دو ياجوج وماجوج فاغ ديوار كدوم رسول شوه ده وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها دلا صداغة قطع ورسرش كما مسواك قطع تري إشارة وكودا سسوراه وانت حلقه جوڑك كدوم رداغي في ديوار كم تزو القرنين رحمة الله عليه ورلواله فاغي كسوراه وشو قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يفسق فجور سواشي وكان كان موجود بيبقى وفتول عذاب رازي وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ده حديث مخي تاسولة رشوه كتاب الأنبياء 3346 نمبر كتاب المناقب 3598 نمبر او پدې کتاب الفتن کې دا مخکې چکم تیر شو پدې کې دا حدیث تاسو له دا چکم کتاب الفتن شروع دې پدې کې تاسو له 7059 نمبر باندې دا روایت ذکر شوی هو به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وید یاجوج و ماجوج و اغا دیوار کم چولز القرنین رحمت اللہ علیہ وآلہ و غدو رکو لاو شوید ہے و عقد اوہیب 90 او اوہیب 90 جنو اشارہ و کعربو با باز انسی پر اشارات سر ذکر کولی دا غٹا گوتے فریبان دے دا غمیسوا کا گوتا کی خدا دا حلقی پر صورت کی اشارے ہو کا تکا مخی روایت کی ذکر شل تا حدیث ام مخی تیر شوید 3347 نمبر باندے کتاب الانبیاء کی